بدءا من الآية 140 نستمع إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ أحمد أبو المعاطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني إليك قال لن تراني قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن تقرب كانه فسوف تراني فلما تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تهت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما

اتخذوا وكانوا ظالمين. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا ربنا سينالهم غضب من ربهم وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذت الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا صلاتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين. صدق الله.